والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. وقال لك لو ألفت أعلم أهل اللغة باللغة وقلت له اثبت لي أن هذه الكلمة أولا وضعت كذا ثم نقلت وضعت لكذا هذا هو المجاز لعجز عن ذلك عجزا لا شك. خلي هذه العبارة معك وابحث وراها. شيخهم لا يقولون ذلك، هم يقولون شيخي عادة يعني أنا كلامهم عن ما سأل عنه، أنا سأل عن إثبات كلمة مجاز باللغة. شيخي أجمع المفسرون جلهم على ذلك. شيخ هذا الدليل أنه يثبت أنها استعملت في هذا المعنى أولا. من استعملوا؟ إيه نعم، يعني عدم إثبات أنها استعملت أولا في هذا اللفظ ثم نقلت. هذا قال لك تعال ما يمكن يثبته. نعم. ما يمكن يثبته عن اللغة. في اللغة احنا نبغى دليل من اللغة ما هو كلام اللغة. نعم من اللغة. أيوة. قال من يقولون كثرة استعمالها في هذا اللفظ تدل على أنه وضع في أول. نقول لك هو أسلوب عربي حقيقة كثير استعماله ولا لا؟ نعم كثير استعماله. هل الباع الحقيقة هو أسلوب عربي؟ قال الناظم رحمه الله كلامه ما تقدر ترده لأنه يعني يقول لك أسلوب عربي دل على المراد من حقيقة. أحسن الله. قال الناظم رحمه الله والثالث التقييد بالوصف إذا مفهومه كما مضى لن ينبذ وهو كالاستثناء أيضا عائد للكل من قبل وبعد عاضد أما إذا توسطت تلك الصفة فهي لما تليه لا ما خلفه الرابع الغاية ما بحرفها خولف ما بعد لما قبل انتهى نحو وقفت ذا على بناتي حتى يصرن في المزوجات خامسها بدل بعض تابع والأكثرون فيه لم يتابعوا ثاني مخصص هو المنفصل الحس والعقل وسمع ينقل كأوتيت من كل شيء والله خالق كل شيء أي سواه والسمع ما أذكره مفصلا فللكتاب بكتاب أنزلا خص اعتداد بقروء تتلى بوضع حمل في أولاة نقلا كذا بسنة وذا كثير كآية الميراث لا يصير ذو مانع فيها كفيلا نورث وليس للقاتل شيء يرث وقل عكس نحو ما أبينا ميت بأصواف وما تلونا وسنة بها كما في خبري فيما سقت خص ذا بالأثر أي ليس فيما دون خمسة إلى آخره فالقول أو ما فعل أو قرر النبي سنة بها يخص حيث أطلقت فعمها. قال رحمه الله والثالث الصفة وهي أيضا كالاستثناء في العود على المتعدد سواء تقدمت على الكل أو تأخرت أما إذا توسطت فتعود لما قبلها لا لما بعدها. الشافعي قالنا تعود لما بعدها حتى ولو توسطت. لا هي هو اللي قال جمهور لا تعود إليه. قال هو تعود إليه كما في قوله هديا بالغ الكعبة. العلماء قالوا لو عطب الهدي يقوم ويعطي الفقراء المكان. قالوا لا هديا بالغ الكعبة لابد يبلغ الكعبة هناك لأهل مكة على بعضها. مش هو مثال وإذا توسطت مثال قال سواء تقدمت على الكل هم يقولوا ما تعود لما بعدها معين هذا الجمهور. الرابع الغاية وهي ما كان بحرف من حروفها كحتى وإلى ونحوها فما بعد ذلك الحرف مخالف لما قبله نحو وقفت على بناتي حتى يتزوجن. إذا كانت يقول هنا نكتة لغوية قالوا الغاية إذا كانت من جنس المغياء دخلت في حكمه كقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يد في اللغة من الأنامل للمكي ولذلك يدخل المرافق في الراس بخلاف إذا لم تكن فلا يدخل سلامه هي حتى مطلع الفجر تتم الصيام إلى الليل ليل ما هو النهار ما تدخل نكتة لغوية. قال الخامس بدل البعض من الكل ولم يعده الأكثر من المخصصات لأنه من العام المراد به الخاص. العام المراد به الخاص وقال لا يعني الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مخصص هذا مخصص. شيخ ما وجه كوني عام مراد به الخاص على قوله هنا من استطاع إليه قال إنه المراد المستطيع بس وإلا يعني الناس حج البيت الناس المراد به المستطيع هذا هو العام المراد به الخصوص كقوله تعالى أن يحسدون الناس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. فنادته الملائكة يعني جبريل نادى زكريا. فيكون ما ذلك وإنما ذلك الشيطان مراد به نوعين من المسلمين. هذا عام الناس عامة والمراد واحد. كذلك على قول هما الناس هي المراد به المستطيع بس دون غير المستطيع. قال النوع الثاني من المخصص المنفصل وهو إما الحس إما الحس نحو وأوتيت من كل شيء. يعني لم هم يمسوا وتدمروا كل شيء بأمر ربها. لكن الشيخ أكمله قال إن هذا لو قيل بالنص لكان وجيها ليقال بأمر ربها كما في قوله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم بخلاف ما لم تمر به. كان مثاله تجبى إليه ثمرات كل شيء وأوتيت من كل شيء. من سافر في أقطار الدنيا يجد من الثمار ما لم يتهمك. وبالقيس لم تؤت من كل شيء ولذا لم تؤت ما أوتي من سليمان. وإما العقل نحو الله خالق كل شيء. الله شيء قوله تعالى قل إن أكبر شهادة قوله كل شيء هالك إلا وجهه. لكن العقل دل على أن الله هو الخالق وليس المخلوق سبحانه وتعالى. وإما السمع وتفصيله بصور أحدها القرآن بالقرآن القرآن بالسنة والسنة بالسنة والسنة بالقرآن والقياس والعرف. أحدها تخصيص الكتاب بالكتاب كتخصيص والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثانية تخصيص الكتاب بالسنة وهو كثير أوصيكم الله يا أولادي كثير كثير جدا كآيتي الميراث بأحاديث موانيع الإرث نحو نحن لا نورث ما تركناه صدقة. هذا مستثنى مخصص من قول يوصيكم الله في أولادي فأنا جاءت ببكر تطلب ميراثها من صلى الله عليه وسلم قال سمعت ويقول ما معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وحديث ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وحديث لا ليس للقاتل من الميراث شيء ولا يتوارث أهل ملتين وغير ذلك. الثالثة تخصيص السنة بها كحديث فيما سقت السماء العشر بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. لأن فيما سقت السماء تشمل القليل والكثير لكن بين أنه لابد يكون خمسة أوسق فما فوق. وكذلك يقع التخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره كما سبق في أنواع السنة. والعام الذي يخصص بذلك من السنة وقد يكون كذلك فيخرج أقسام كثيرة بالضرب. قال يخرج أقسام كثيرة بالضرب ثم أقسام عندنا يعني ثلاثة في ثلاثة أسماء عقلية كم تقع شيء. قال فيخرج أقسام كثيرة بالضرب تخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره في أنواع فتخرج أقسام كثيرة بالضرب. مثال مثال الفعل والتقرير التقرير هي الظن عند المالك لما تسأل بسرعة الحاية قال شدي عليك إزارك وطاجعة لا تقربون حتى يقرب كان يا أمرها زوجته سد إزارها ويضاجعها. قال فعادة قررها مخصصة كما بإجماع تقر فخصصة كذاك بالإجماع خص المنزل مضمنا لسند يفصل ومثلوا بالقذف إذ ينصف في العبد إجماعا وفيه يوقف وخص بالفحوى من الخطاب وبدليله وللأصحاب تمثيله بالخبر المأثور في القلتين خص بالتغيير كذاك بالقياس إنجليا يكون أو تعده خفيا كالنصف في حد الزنا للعبد كأمة منصوصة في الحد قد خصص زانية والزاني نصا وبالقياس في ذا الثاني. قال ومن ذلك التخصيص بعادة قررها صلى الله عليه وسلم وكذا إذا قررها الإجماع. إجماع ما يخص إجماع ليخص النص دليل مستند الإجماع وإلا ونص لا يخص لأنه لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا انقطع الوحي لكن مستند الإجماع وليخص. وتخصيص الكتاب والسنة بالإجماع وهو في الحقيقة تخصيص بسند الإجماع. هو لأن الإجماع لا يخص. ونحو ذلك والذين يرمون المحصنات خص بالإجماع على تنصيف عقوبة العبد وفيه نظر. فيه نظر هو هم الله يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. خص عموم الزانية بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب عل التنصيف ايش؟ الرق قيس عليه العبد. فخط بعموم الزاني في الآية والحديث بكر بكر جلميات. قالوا هذا القياس مخالف للنص بس للاعتبار. قالوا لا ما هو مخالف لأنه خاص منه في الحكم والخاص مقدم على العام لأنه دونه في الدلالة. هذا المحل اللي فيه نظر كونه مخالف للآية الزاني والقياس في مخالفة النص والإجماع فاسد الاعتبار. بناها على هذا وردوا عليه بأن هذا وجه التخصيص هنا أنه أخص ولا خاص أقوال دلالة عام من العام والآية عام. قال ويخص بفحوى الخطاب وبدليل الخطاب ومثله أصحابنا بحديث إذا بلغ الماء خص بحديث لا ينجسه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه وبالقياس جليا كان أو خفيا كالنصف في حد الزنا للعبد الزاني قياسا على الأمة المنصوصة. فقد خص عموم والزاني بغير العبد والأمة لكن الأمة بالنص والعبد بالقياس.